إن فلوسي أحطها عند عدوي. طب دلوقتي لو أوروبا وأمريكا قالت للمسلمين ما فيش لكم فلوس عندنا، هنعمل إحنا إيه بقى؟ نعمل لهم إيه؟ ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ أمر عجيب جدا. وفي المقابل نجد بأن السياسات المالية سياسات كلها مهزوزة. كنت أقرأ قريبا تحليل، كان هناك أرض أقيم عليها فندق في طابة، الفندق ده كانت الحكومة إدته لواحد أصله إيطالي بس هو مصري، مصري له أصول إيطالية، وبعد ما إدته وبنى فيها بعض المنتجعات السياحية الحكومة المصرية سحبت منه الترخيص وطلبته أنه يمشي. رفع قضية على الحكومة المصرية، فالقانون المصري حكم له بنص مليون دولار تعويض. اللي حصل ان الحكومة رفضت تديله بنص مليون دولار. الرجل اشتكى الحكومة المصرية عند البنك الدولي، البنك الدولي عامل محكمة، محكمة استثمار كده، وقررتها قرارات نهائية، حكموا له بما قيمته 400 مليون جنيه، يعني حوالي ما يقرب من 60 أو 70 مليون دولار، ودفعت الحكومة المصرية هذا المبلغ لهذا المستثمر الإيطالي. جورنال النهاردة مصر اليوم نفس القصة مع شركة إنجليزية بالطالب مصر بتعويضات 400 وكسر مليون دولار. ايه يا ولاد، هي البلد دي بتدفع المليارات ديت والملايين ديت على على على الناس ازاي؟ وفلوس مين؟ ومن جيوب مين؟ ان اموالنا ليست في جيوبنا وانما هي في جيوب اعدائنا. دي مسألة في قمة الخطورة. لما تجد ان الكفار بهذا البأس وهذا التخطيط ويكرهون شعار الإسلام، وتجد إن أهل الإسلام متقاعسون في حمل الدين، رأيك في هذه المسألة؟ انظر أنت كم شخصا دعوت إلى الله، أنت كم شخصا هديت إلى طريق الله، أنت وانت جاي الدرس كم واحد جبته في إيدك وانت جاي، كم واحد جبته في إيدك وانت جاي؟ العيال اللي بيروحوا السيمة بيلفوا على بعض وياخذوا بعض عشان يروحوا السيمة، العيال بيروح يتفرجوا على الماتش يدوا لبعض تليفونات في ماتش دلوقتي يلا بينا ويفوتوا على بعض عشان يتفرجوا على الماتش. اما الاخوه يذهبوا للدروس ومفيش واحد يتعب نفسه يجيب في ايده اخين ثلاثه وهو جاي. نحن مقصرون جدا في حمل امانه الدعوه. فانظر الى خالد رضي الله تعالى عنه كيف يبين الدعوه في موطن القتال، وكيف يخلص عرض الدعوه، وسنرى أثر ذلك في نهاية السياق. قال جرجة: يا خالد إلى ما تدعون؟ أنت بتدعو لإيه؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء به من عند الله عز وجل. قال جرجة: فمن لم يجبكم، من لم يدخل في لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدخل في شرائع الإسلام، من لم يجبكم؟ قال: فالجزية ونمنعهم. نمنعهم، نمنعهم يعني إيه؟ لهم حقوق نحميهم، يبقى يدفعوا الجزية، ولما يدفعوا الجزية نحميهم. مفيش حاجة اسمها مواطنة، ليس هناك مواطنة في الإسلام. المواطنة حرب على الاعتقاد، حرب على الاعتقاد. ليس هناك في الدولة الإسلامية يسمى بالمواطنة، ولكن هناك مسلمون وذميون، والذمي له من الحقوق وعليه من الواجبات ما لي وعلى المسلم سواء بسواء، إلا إذا غدر أو نقص، يبقى ده شيء آخر. بيقول له: فمن لم يجبكم؟ قال: فالجزية ونمنعهم. قال جرجة: فإن لم يعطها، لو ما دفعش الجزية يبقى لا أسلم ولا رد فعل الجزية. قال: نؤذنه بالحرب ثم نقاتله. نقول له: خلي بالك هنحاربك وهنقتلك، ما اسمعش، نروح ونقاتله. قال له جرجة: